بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب العفو والإعراض عن الجاهلين، وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة نجرانية، أي منسوبة إلى البلد نجران، وهو البلد المعروف، وكانت حاشيتها غليظة، فلقيه أعرابي فجابذ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جذبه، حتى أثر ذلك على عاتقه، والعاتق ما بين الكتف والعنق. ثم قال له: يا محمد، ناداه بقوله يا محمد، إما أن يكون ذلك قبل تحريم نداء الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه، لقول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فكانوا ينهون بعد ذلك أن يقولوا يا محمد. ويحتمل أن هذه القضية كانت بعد التحريم، ولكن هذا الأعرابي كان جاهلا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، مر لي مما لله. وفي رواية أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك. لا تحمل يعني لا تعطي. يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: يا محمد، إنك لا تعطي من مالك ولا من مال أبيك، يعني فأعطني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المال مال الله وأنا عبد الله. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأعرابي فضحك عليه الصلاة والسلام، وأمر له بعطاء، يعني أمر له بمال. والعطاء هو ما يجتمع من الأموال من مال الفيء والغنيمة والخراج، ومن مات ولا وارث له فهو كالمال الذي يكون في بيت المال. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً بيان ما كان عليه الأعراب من الجهل والغلظة في المعاملة، ولا سيما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا التصرف تصرف لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم أن يجذبه وأن يتكلم معه بمثل هذا الكلام، بأن يقول: يا محمد، أنت لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك. وفيه أيضا دليل على بيان حلم الرسول صلى الله عليه وسلم وصبره على الأذى، ومنها أيضا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العفو والصفح، وأنه لا يقابل الإساءة بالإساءة، ولكنه يقابل الإساءة بالإحسان، لأنه قابل إساءة هذا الأعرابي بالحلم والصفح بل وبالإحسان، امتثالاً لقول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، ولقول الله تبارك وتعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة. ومن فوائد هذا الحديث جواز التألف بإعطاء المال، وأنه يجوز أن يتألف الإنسان بدفع المال إليه ولو كان من الزكاة، ولهذا جعل الله عز وجل المؤلفة قلوبهم صنفاً من أصناف الزكاة، فقال عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. والمؤلفة قلوبهم نوعان: مسلمون وكفار. فالمسلم يعطى من الزكاة تقوية لإيمانه أو كفا لشره إذا كان هناك شر، والكافر يعطى من الزكاة لإسلامه أو إسلام نظيره أو كفا لشره، ولهذا لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى الكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، فلا يجوز أن تعطى الزكاة للكافر لفقره أو مسكنته أو غرمه أو نحو ذلك، وإنما يعطى الزكاة لوصف واحد فقط، وهو أن يكون من المؤلفة قلوبهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.